وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشيستان خوش حالين جاري كتير بخزبت اوي عزيز خوشيستانوا بباس کردنو دواندن لسر باسكان توحيدي خواي پرودگار امشو بيارمتي خداي تعالى دوهم درسمانا لا شرح كتاب التوحيد هذا نايبريز محمد كوري عبد الوهاب رحمتي خوي فرزقالي لبيت لدرس يكم لباب يكم بين لكتابك كفرمي كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تنها لدرس رابردو أو آياتمان تفسير كرد وشرح كرد هندق لسري دوين وثمان حكمة لدرزبوني إنسان وجنوك كان بنير ومينوة بو أو خلق بون للايان خداوة كبتنها خدا پرستي بكن دور كون ولا پرستي غير إخوة رب العالمين أمر بيرمتي إخوة تعالى لخزمة جوركاني پرستيشو عبادت دبين كوت من إخوة أفرميو إنسان وجنوكم خلق كرد تنها لبر پرستني خوم إلا ليعبدون ودمان هندك لأصحابي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وهندك لعلماء زاناي تفسير أم أمتي خمان دفرمون ليعبدون واتا ليوحدون بتنهاب برستن بزان عبادة برستش چنجوري هي بكامدر برستن عبادة چنجوري بخواه أنجام دين أو جورانا دخيرين بيارمتي خواه رب العالمين عبادت پرستش که انسان مروف انجام میده دا بخوای پروردگار دا بش دبن بسر سه اندام لاندام کانی لاشی مروف واتا بس سه اندام بسرکی انسان دا توانه پرستش و عبادتی بخوا بکات یکم بدل دوهم بزبان سیم با اندام و کردوکانی لاشو کو دستو پیو چاو جو او عبادتانو پرستانانی که بندکان بخوای انجام دادن یا بدل انجام دادریت که پیو دو گدری عباداتی قلبی یا خود بزبان که پیو دو گدریت عباداتی القولی یا خود با اندامکان العبادات العملیه که بکردوکان انجام دادن بخوای رب العالمین او عبادتانی كبخوي تعالى أنجام لدري بدل سنجوري كي هي يكم المحبة خوشويستي خوشويستي توبو خوا لدل الداية عبادته ترس ترسي خوي تعالى لدل الداية لخوا ترسيد هيبتي خوالة دلطايا عبادته رجاء هوابون بخوي رب العالمين هوات بيتي كاركان بو آسان كات هوات بيتي ليت ببوريه أما عبادته بخوي تعالى التوكل پشت بسن بخوا لكاركان وكردو كانت هل سكوت كانت جمو جول دكي بپشتواني خداوة توكلت بخوايا أما العمل قلبية لدلطايا كتوكلي بخواتها يانا إخلاص دل صوزبون بخوا كاتي تو دل صوزي بخوا رب العالمين ما بسد أوي خوالد رازي بيه ما بسد أوي خدا خوشتي بيو عزت مندو شرف مندد كات أو بيه دكوتري إخلاص لدلطايا خشية بشيك لترز أو شهر أبي لدلطايا تعظيم بقور دانان كاتي تو خوا بقورو عظيمو ذو الجلال دادنيت كجوري لدلط سامو هيبتي خوا زور بردلطا أم تعظيمة تأثير كسر أندام كان يشد أما عبادته سون خواردن بخواي رب العالمين هندي علماء فرمن بالزبانة هندي فرمن ما دام لدلطا ودلشيت أوش عملي قلبية رغبت ورهبت الأخوة رغبت وتا الرغبة حزك كبر أخواتا كرغبت هي الأخوة أو كلايتي هول أدم تيدا كوشم تقلادكم رغبة ما هي بوي كلاي خواي بمداتي كجنة ورضواني خويتي خويتي رهبة هي الأخوة حرام ناخوي جناه ناكي بديني ناكي رهبة هي الأخوة لبر أوي داخل جهنم بدك شو نجي عذابه نعيم بدس خويتي علايا باشن إنابت قرانو بلاي خويتي على كاتيتو جناه دكي سركشي دكي للري الراس لاددي دزاني هرت كردوا كاتي بدلت قريتو بلا إخوة بدلت بشيماني بدلت أزانيت أو رجيج قلتو تا غلطة ورا سر جادة حقيقة كا سر صلاة المستقيم أو أوبي دقوتريت إنابة بلا إخوة تعالى لدلتا يكتو منيبي ياخد منيبنيت أما أنا عبادتي قلبي بون بخوا أنجام دريت أو عبادة تاني كوا بزبان أنجام دريت وكم ذكري إخوة تويادي إخوة دكيت لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر تا باقي ذكر كان يتربو أخوة أو بالزبان أنجام لدريت عبادته بارانويتو الأخوة كاتي دا باريتوا أقر دم دا جولينيت دس برزكي دوا بدم ريويت لهرجي قيشي كوا خود زليل إخوة دا كي أباريتوا عبادته خوين نوي قرآنك إخوة عبادته كاتي دس بكارك دبي إيشك دا كي علي بسم الله بناوي إخوة أو ناوي هنا إخوي تعالى بتو عبادته شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بالزبان ده قدر عبادته وتني حق بياني حق شاهدي حق أمر كردن بشاكا نهي كردن لخرابة أما همي بالزبان ده قدر همو عبادة لإخوي تعالى هاوار كردن إخوة بيوت الاستغاثة هانا أبي بإخوة بدمت هاوار كردن يا الله يا حي يا قيوم يا ودود يا قهار يا غفار هاوالي بيأكي بزبانت أو عبادتا دعوة كومكو يارمتي كردن بيوست با كومشك إخوة كومتكات أقر مندالي صالحة أقر علمي نافعة أقر عملي صالحة أقر شفاين أخوشي دعوة الأخوة تعالى أكي استعانة بأخواكي أمانا عبادتا أمانا شبيتي قتري عباداتي قولي بزبان ذكريت عبادتا كاني أندامي إنسانو بكردو أنجام لدريت وكو نيوش نيوش عملك بكردو كان عبادتك بكر دو كان انجام دريت رجو قرتن بخوا كاتي كرنوش ابي سجود ابي بخوا سر ادي جزويكا اوانا شايستي خوايا ركوع بردن پشت اتمنی توا بخوا تعالايا طواف كردن بدوري كعبا كدو كانو شعائر حج صفا مروا كوي عرفا اتيبو مناب مزدلفا امهمو اعمالنا بكر دو انجام دريت همو عبادتا خشوع اخوات لدلتايا اندام كان الوصاون بس راوة وناوري دسو با هلني بوجي خرافة عبادته سربرين حيوان كاتي حيوان بخوا سربري وكو قرباني دكي يعني نذيك لسرد واجبوا يعني صدقية دكي دبي او خينا بخوا بالرجيد لفينا يخوا حيوان سربريت كاتي النذر دكيت نذرك وعدي بخوا اديك اخواي اود بودكم امش عبادته بكرده وانجام دديت احسان بلاي مخلوقات شاكا كردن لقل خلقي لقل ضايكوبا وقل لقل جيران لقل هجار لقال ما مصايان لقال هموكسي كتوشا كدكي أما عبادته بجهناني صغير رحم عبادته حكم كردن بشرعك إخوة بقرآنك والسنة كاني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم عبادته عبادته إنسانك بشرع إخوة إشبكا طاعت كاتي تو طاعت إخوائك بجوي فرمان كان إخوة في غمر إخوائك صلى الله عليه وسلم أمش عبادته فرستش بخوي تعالى إخوة بعبادة بتنسيت حياته بجي بإخوة هو زور جرنجا إنسان لسر زي بجي بإخوة بجي معنى عبادة بعام وعمومي أوهاية إنسان كهذا دنيا بالغبو بزانيت إتر تكليف سرشانتي إتر جيانكت باب أخوابي بأخواب جيت هل سكوتو هامو شو كردنو قصة كردنو كردارو قفتارت باب أخوابي أو بيوتي جيان بأخوا ببي شرع إخواب رو ريوا هو جيان بأخوا ومردن بأخوا أوش عبادة مردنكت بأخوابي شون بأخوابي مردنكت واتتو لسر صلاة المستقيم بي بردوام آماده بيت خواهي تعالى بد مرينيت لسر أو صلاة المستقيمة دائما دواب كي لخواهي تعالى آخير بخيري بيني آماده بي ومردن بياوش آماده بي ومردن ما فكاني خواهي جيبت جيئك حقي ناس كالسلتي أن ديداتوا باري خواهي سوق دكا آماده بمردن خواهي بوتو جيام دشموه بوتو بمرم أما عبادة دبي أمهم عبادتاني كواب دلو بالزبان وبكرده وذكري إنسان بو خواهي تعالى أنجام بدا كوابو واجب لسرشان من أم عبادتانا من بو خوابيت صرف كردنو أنجام دانو كردني أم عبادتانا يعني يكي لم عبادتانا بو غير خوا أنجام بدي وكو بو خواي دكي دبي بابي باور ومشريك چونتو محبت بو خواهيا خشيت الله خواهيا طاعتي خوا دكي سجود بو خوا دبيت بو شيويا أم عبادتانا بو غير خوا أنجام بدي او تو شريك بخوا قرار ده واتا غير خواشد بجدار کرد لو عبادت بو غير خوا مشرك اسم فاعلة واتا كسيك هاو بش قرار در بيت تو كسيك مخلوقك اگر جماد بي ياخد روح لبر بي او حقانه او ما فانيك ما في خوان بيت داوا كدات بي بشيك دابي الاعمالي خود كعبادتتون بو غير خواد انجام ده واتا تو غير خواد بجدار کرد لغل خوا ده وهذا الشريك بخوة تعالى قرده كخوة تعالى تاكو تنهاية أم عبادتاني خوش يسان لخزمة ما سمكرت همو الدليل لسريتي بلام أموية بيتي ناوروكي موضوعك يقبي يق دليل بوبينين لم درسي أمرومان أم شومان فريانا كوين بلام بيارمتي خوة تعالى كتاب التوحيد بتماين شرحيكين بيارمتي خدا نسرا وتولسر عقيدة الألوهية أم همو باسي لخزمة ما سمكرت أم همو برستشو عبادتانا لهمو بابكاني توحيد ده هيا بيدقين بلا من بويا باتيك راهنام لخزمة ما سمكرت بزانا كخواه فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة شيا لو أنا بلي خواه فرمي إنسان مخلق ربو عبادت بلي ما مصطع عبادة كامانا أأوان مكباس مكرت خواه خلقتي كربو أوي كواه جيان ومردنت طاعتو نذرو ذبحو سجودو ركوعتو تنهبو خوابي غيري خواتي بجار نكيت أو تدو سوتي قيش كيت خلق بويته بوي عبادته كامل بخوا انجام دي اگر اويك بالزبان اكري اويك بدل اكري اويك ما باكر دو كان انجام دريت بيرمتي خدا لدرزاني ده هاتو يك يك باب باب دتين سر موضوع عنو قران والسنه لسري دليل ده خوينه واسفاد دفين برزان اول بزانن لبيني ام عبادتنا كبسي اندام لاندام كان انسان دكريت انسجامك وبيونديك وعلاقتك زور بقوته بيكوا واتا كاتي تو عبادتك قولي دكيت كبازبانت انجامي دديت عبادتي قلبي شتيه وعبادتي عملي شتيه لهمان كادا يعني عبادتك بدلت انجامي دديت زوردار عبادتي زبان شتيه قلبي دديت يعني عبادتك بكردو كان انجامي دديت اعمالي قلبي وعبادتي قولي شتيه دكيت واتا هر سيكان بهر سيكان عبادت كردن دبي بعبادة كردني تواو بيقدان عبادة بخوابكي زورجال عبادة كاملية يكلم من الخزمة تنباز دكم تو كاتي الأخوة أباريتوا بو أباريتوا أزاني أخوة معطية أداة أبخشيت قادرة أو عملي قلبية دس فانكيتوا عملي جوارحة كاتي ألياء الله أو عملي زبانته هرسي جيتك البيت ام عبادتانا بيكوا بعباده القلم ندريت كاتي ابي بشركيش زور زار همو جارينا زور عبادته كان هي بيكوا تيكل ابي بشرك بولمنا محبته خوشويستي محبت بخوا عبادته اي ابو غير اخوا شركه قال لنا خير وقت محبت بو غير اخوا شركه او كسي خوش تبي تعظيمي بكي وكخوا بو خوش تبي لقال خوشويستي كاش ليش بدرسيت وعبادته بو غير اخوايا تو كابرايك اگر ظالم مستمكارا ليه ترسي اما ترسا ام ترسا نبو بشريك بخوا تعالى اينما قلت ترس عبادته بخوا با اي بونا ببشرك لبر اوي ام ترسيتو كلو بياو خراباتا لقال ترسكي خوش الناويت ولقال اوشا تعظيم ناكيت بل كرقش الليتي اي بغزينيت عبادتنيا يعني خوش اوستي تو خيزاني خود هاوسري خود مندالي خود سامان وسروتي خود خوش دويت بل انا بتعظيمي دادانيت نليش ترسيت عبادتنيا اي بويا محبة بخوا عبادته كخوات خوشوي لهمان كاد ليش يترسيت خوشتوي ليش يترسيت والزور لدلش تقوليا تعظيم خواتكيت أخذوا بعبادت أجينا همو عبادتك بأنجام بغير إخوة بيناقوا تري عبادت شو كي ترس بغير إخوة درست واجبوا بلا منيجيني بمنزلتو ترسيكو كخوا خوشويستي بغير إخوة درست بلا منيجيني بمنزلتو بلوبايكو خوشويستي إخوة يعني ترسو تعظيم بوها بيت أو إن شاء الله بتفاصيل تسينا موضوع كانوا تيدقين لأنه عبادة كان يشغل العبادة قولة كان كوازول عبادته قولية بارانوية الدعاء أمره إن شاء الله توزيك بوديل سيرة دوين باتي بقين دعاء بارانو عبادة بخوا أي بغير إخوة غير إخوة بجدارك اللي بارانوكت تفاصيل ولا قرين إن شاء الله بجوانيتي دقين ليو بإسفادي لبكين كاتي تول أخوة أباريتوا أما بيدي قلت لي عبادتي زبان عبادتي قولي بقول لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود لقناها كان أخوش بي عفون بكي ببهشتم شادكي لجهنم نمسوطيني لبردي صراط الروانمكي عذابي قبر مسكي آخر بخيري بيني لآخر شريب باريزي أمانا دعاي وبارانيو بخوا بزبان أنجام لديت لهمان كاتك الخوا باريتوا عبادتي قلبي تيخل دبيت شون بول أخوا باريتوا تعظيمي خوا لدلطايا ترسي خوا لدلطايا باورد واي أخوا تعالى بدا صلاة بتوانا يليد ببوريت أوانا عملي قلبين تيكلبو هماش يو عمل الجوارح تقلبيت بس صرت شوك تكويت دبرزك يدوا خسر شورك يزليل أبي بخوا أم داس برز كرنا ويبت شوك كوتنا عملي عبادتي جوارحة هرسي كي تقلبوا ليك حالة دا واتا لبيني أم عبادتاني كبدلو بالزبانو بكرد وكان ذكريت انسجام علاقه وبيوندي كي تواهيا بهرسي كي بتواتي بخواي أنجام دي وعبادتي كاملو خوالد ورد قريت وثمان دعاء وبارنا وعبادة الأخوة أباريته وعبادته بغير إخوة تعالى حرام وشركة دليل هي لقرآن وسنة بره إخوة قولوا مهربان لقرآن بيروزكي لسورة غافر آياتي الشصت دفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فروردقارتان ربي إيو مالكي إيو سيدي إيو كالله دفرميت لم ببارنوا لم بپارنوا تکام لبکن استجب لكم منش بلین تند دمی ولام تند دموا ان الذين يستكبرون عن عبادتي او كساني كوا لوت برزيو في زليو تكبر دكن لاسي پرسني خوا فالمي وقال ربكم ادعوني لم بپارنوا استجب لكم دوای چی دفرمی ان الذين يستكبرون عن عبادتي نيفر عن دعائي بو چونكي دعاء عبادته لسرتها فرمي لين ببارينوا دعائي فرمي او كسي لوت برزي اكان لاسي برسني من چونكي ناو دعائنا بعبادت دعاء عبادته او كساني كتكبر اكان لمن ببارينوا سيدخلون جهنم داخرين دخرين الجهنم و دواروجدا بزليلي داخرين وتصاغرين بملكتي وبزليل اخرين الجهنم و بارا نوع عباده بخوا عباده الشيا بخوايا پیغمبر فرميت صلاه والسلام اخويا السربيه وكو امام ترمذي وان دجرتوا الدعاء هو العباده بارا نوع اخوي عبادته هر كالي يا الله داوي لدكيت داوي كارو فرمانو ايش الاخوا دكي تنها خواتو انا هي بداتي او عبادته او عبادته بخوا بار الاخوا بار يتواب كوابو عباده كردن ياخذ بارانا وبو غير اخوا بو بيجل اخوا من دون الله من غير الله ابي بشريك قرار دان بو خوا ها باش بريردان بو خوا بو عثمان دعاء وبارانا عبادته داوا كارو فرمان الاخوا دكي كخوا د صلاته ببداتي اي اجر دعوات كر لغير خدا لبيجل الله دعوا كارو فرمانك اللي كرد غير اخواتاني اوكارينيا بو بشرك واتتو كسيك ومخلوقك برد الرزق اخواوا وكوا حساب بو كرد وكوا تماشات كرد وكوا تعالى رزق ودانا بو بشركو خالد رازي نبي يعني حق اخوا ما في اخوا بو غير اخوانا بي انجام ديت اكو دعوا كردني من دال دعوا كردني عمر دريجي دعوا كردني رزق حلال دعوا كردني حفظ المصائب امانه بس اخواتاني هي من دال بداو رزق بداو شفاينا خوشي بدا غير اخواتاني وينيه كتو لغير اخوا باريتو بمكاننا تو شريك بخوي تعالى قرار دا لاتي كتد اخوي رب العالمين تفرميت كوا عباده بارانو بغير اخوا شركه وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا لسوره جن هاتي هجدا خوي تعالى بري بما دفرميت ايوا امتي حنيفيه أمتي توحيد وقو يهود نصراني كان مبن يهود نصراني كان هرب داخل بنيان بو كنائس مع عبد كانيان شريك بخوا قرادة لناو جيغي عبادتيان صليب دا برستن بدك أبرستن تمثالك أبرستن خوا أفرمي إيوي إسلام واني نبي وابن وأن المساجد لله مزقوتا كان مالن بو خداو دبي دنجي خوايتي برس كريتوا فلا تدعوا مع الله احدا نفاريت وهاور نكيتا غير اخوي تعالى ياخذ لقلب رسند بوخوا لقلب رانود بوخوا كسيكتر نكيتا شريك خالي باريتوا فلا تدعوا مع الله مع الله علماء فرمدوا معناها هي مع الله وتا من دون الله ياخذ مع الله لقلب خوا يجي يدريش نفاريت ليو هاوري في نكيت شو يدبي بشرك فلا تدعوا وتفلا تعبدوا مع الله أحدا لسورة مؤمنون آية صدر حفظة فرمي خوي تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر هركسيك لقال خوي رب العالمين دا كات الأخواء باريتوا هاوان أكات أخواء لغير خواج باريتوا خواء برستي دكا بلام داتشين لغير خواج لقبل بيغمبران لقبل صالحين لمرقدك لشخصك لكالقبردك لقومتك لمحجرو قبرك باريتوا الاخوه بارات والاخوه من دار المديتيه دويتش صار من دار النبي تشيل بالمر قد اي امام فلانكس من دار النبي بخشيت يعني تن صار انا خوش اجي عيادي دكتوره كانت شهر سرينيه يا شيخ خوش فاينه دواء جاريه تشيل بالمر قد قالت لي بار اذا بارين مودسم دامين دبي شفاينه خوش كم بديت وهتل غير اخوه بارايا ودواء فرمانو كارك اللي كرد بس خوده ولي بدات او شفاينه خوشي ورزق وبخشيني من دارك انا إذا أخواتها فرميت ومن يدعو مع الله إلها آخر هركس يقول لقال خدا دا لإلهي كتر لمعبودي كتر بباريتوا كغير الله معبودي حقنية لا برهان له به أولا سر أوكاري كديكا برهاني نية نخوابي فربوغابك نبيغمر فالبي صلى الله عليه وسلم نخوشي برهاني شهيك وأمانا بتوانا ببخشن فإنما حسابه عند ربه حسابي أوكس لا إخوة تعالايا خوا خوي محاسبه دكاو تولي لدى سينيت إنه لا يفلح الكافرون بباوران وكافران سرفراز نابن بكافر لقلمي دخوة تعالى أواني أو هذا كان بباوران سرفراز نابن دليل إشمان لقرآن قلق زورة لسر أوي بارانو عبادته لسر أوي بارانو بغير خوا شرك وحرامة لسر أوي أموات مردوكان غائب نديار كان ده صلاة توانان بسر هيچ نية واتا او كسي مردوا اگر صالح خدا عفوك خوالي خوش بيت اگر غائب وحاضر نيولوجيه جيدورا تو هاواري بيدكيت ليه اپاريتوا اچي ده ديار مرقد وقبركي نزرقاكي مزاركي مشهدكي وكو الله خوما قلق باوا توافي بدولة اكي ليه اپاريتوا خوا افرمي ده صلاة زريك اني امردوانا او قبر صالحين او بيا امردوانا او قبر برد دار مرقد قمتو او شانيك واخلق دي فلسطين ده صلاة هيتشانية هيتش سلطو حجية هيتشانية وخوش يناتو اندفاع لخويا مكان كتولي دي باري دوام خوية تعالى ده فرميت والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون او كسانيك ده بارين ولا غير اخوا اگر دعاي عبادت بيان دعاي مسألة بيه دعاء دو بشا دعاء مسألة أو يكواري إخوايا رزق حلال من بديتي إخوايا الشفاين أخوشي كم بدي إخوايا من دالي صالح ببخشيت أما دعاء مسألة دعاء عبادة أو عمل صالح دكيت لإخوة أباريتوا هاوارا كدنا وكان إخوة ببيئوا طلبية كتابية أما في دي قلت لي دعاء عبادة إن جاء إخوة فرمي هردو كان فرق أنية والذين يدعون من دون الله أواني دعوة وداوادكا لغير الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اوانك ايولي ابارنوا هيتش يان دروس نكردوا بلكو خوين دروس كراوي خوي تعالى خوين الروج يهب ونبونو خوا بديهنان والروج يكش ابينا من اوتامر دون بون بقلو خول اموات غير احياء مردون زندونين وما يشعرون ايان يبعثون خوش الناس ان تصير زندوبنوا سبحان الله اي انسان كان إيه وقناعته نوى إمام فلان وسيد فلان وبياو جوري فلان يعني قبري فلان كس شفاينا خوشي أدا ومن دال ضبخشيو بابانيا باز أديتو هيوات بيتي وحيواني بوسر أبريو طوافي بدورة أكيد دروس كراوي خوايا هيتي دروس نكردوا مردوا وزندونيا استش لجورك دا كلا إسقانك يرزيو وروحك اللي عالم برزخايا خوشي نازل كي زندو أبيتوا كنازاني كي زندو أبيته وتواناني دفاع لأخوي بك آية معقولة بتواني بتو من دالو بخشيت عمري تودريش كاو شفاين خوشتو بدا جوابك إلي خمانا نخير نتواني أمرش صورتي نحل بآياتي بستو يك واتب باران ولا غير إخوة لكارو فرمانيك ولطلبيك وداوا كرنيك كتواناي نبي يا كارو صفته خصلتي إخوابي أبي بخشرك بكفر لغير إخوة باري دوا لسورة الحج آياتي حفتة وصيبة حفتة وشارخوة فرميت يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أي خلشينا شمل إيمان دارو بإيمان جدكاء مع آيات مباركة خوة فرمي ضرب مثل فاستمعوا له نمونيكتان بباس كراوة بأوانيك ولا غير إخوة أبارينوا فاستمعوا له جويبو شركنا جويبو بقرن با جويبو بقرن بزاني خوة قورمان خوة سبحانه وتعالى سيما في هذا فرميت يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له نمونيك تان بباز ذكريت مثلك تان بوده هنموا جويبو بقرن إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أوانيك إيو اللي أبارين ولا غير خدا كهوارين بيندكن لغير إخوة كأميتان بيتي كمن دالو رزقو تبندريجيو دردردارتان چارا سرکنو چارا سری مینی تکان تان بکن لی خلقو ذبابا یکی میشه کن درست نکردوا حقیر ترین حشرا بودسوک ترین حشرا تقریبا به اعتبار بری میشه حساب که میشه میشه له اوانه دکلی دوا اوان درست نکردوا ولو اجتمعو له همو آلیه کانش کل غیر خواده پرسترین هرچی آلیه هیا کل غیر خواده پرسترین اجتمعوا له كوبنا وبوي بتوان الميشوليك ميش دروسكن ناتوانن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه اگر ميشك حشريك شتيك اللي سلبك او اللي بريت ناتوانن رزقاريك لدى سيب سنوا ضعف الطالب بالمطلوب دوسة تفسيري هاي هنجي علماء دفرمون طالب آلهة باطلقية ناتواني بتشيد دوائم يشغل لبسانيتوا ما شكش مطلوبة هندي علماء فرمون طالب عبدكيا مطلوب بيكرو بتكو قبركيا اسفادي نيو ناتوين خروز غاركات اذا خويت على دفر من الاتي تبدا افمن يخلق كمن لا يخلق او كسب شد رستك او خالقه وكسك وايك وخالق نيو هيتوانينيا افلا تذكرون اي ببرنا كلوا كواب براين كاتكما بركوتاي دروات ايت جليك زورماون عباده شياوي خوايا وشايستي خوايا يكي لو عبادتين كلا خزمتان باسم قر بارانويا بارانو لغير خواه شرك وكفرة غير خواه رب العالمينيش قادر نيا شفاين خوش بدا مال من داد من دال بداد شار سرجة دكام بكا ببن ببندي خداو طلبكانتان وداوكانتان لخواه بكن بتايبت اواني كوا بس خواه تواني بسراهيو غير خواه تعالى تواني نيو لدر زكاين داتو ان شاء الله تعالى زيادة الله سلام وزوع كان دروينو باسي عقائد بإسلام خواه تعالى زواندرونك دوا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.